عندي مبلغ أمانة هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله في الأحكام الشرعية؟ عندي مبلغ أمانة هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله في الأحكام الشرعية؟ لا ليس لك أن تزكيه، ولكن تنصح صاحبك تقول له الزكاة واجبة، وتقول له إن أردت تأذن لي أن أزكيه أو يزكيه بنفسه، أو يأذن لك تشير عليه أن يأذن لك تقول وكيلا له حتى تؤدي الزكاة عنها بالأمانة. أما تؤديها دون إذن أو دون وسائل فلا، لكن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي وأن هذا ما فيه الزكاة في المحل عليه الحول حتى يأذن لك حتى يوكلك. هل يجوز التصرف بالأمانة؟ لا لا ليس التصرف لا بإذن صاحبه. حتى لو كانت معدودة معروفة. لا لا لا ليس إلا بإذن. هل عمي أخو والدي محرم لبنتي؟